فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو ونكسن دقيستيال كسور دوادة برنامج كالروحة عاونا قضى بداءتكم مخليسان وحا كميدا ترمدا فيعه أو لغو قراعي حروح عيدا مدى حبشيدا إتوبيا أي كليه داق مدى بورها كباه أي ولاية باي عيدا مدى مجاهدين تأل الشباب أو ويرركو قادة أسكر كترسان دولة دفدرالك أو نباتو أغيسان يدد شعبه ولاية إسلامي أه إشابي الله سه أو ديغان كون يبرو كالستي محجر ندامسان أو حولها لغو خلو محان أغليلا الشباب حدانا آن أغو فرحا قوش أي قاران سيدا قوشي عال برف وحان دين سوقود بن دونا مقال سيدا سعوان لغة ديغي إن شاء الله حمر أو حالد ديدا أي كعسان تهي iyo dawladda federaalka oo lagu amray inay doorasho qabato 15ka bishan. Maxaa ka jira in musharaxiinta doonaya xilka madaxtinimada lacago adag laga qaaday sanadkan. Wararkii ugu dambeeyay Muqdisho barnaamijka ayaan idin kugu hayaa. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad dhageysan doontaan. Waa mar kale iyo dhuux. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو إسنين سيديد بيش الشعبان سند دكون أفر بقول أفرتن إيا سدح ده هجريقة أنقو دقلنو برنامشك قلن كي دنب إيمانتا إذا مدى مجاهدين تأيا ترمى دافيع أحكو قراعي حرادة أسكرت إتوبيا أي كليهين دقم دا بور هكبه أي قوبل كباي إلا إيا طبان مدفع أيا كود عاي قدها حرادة وحان جرى قصارة كالشي مدافع داسي شابي الله سعيد مدى مجاهدين توحا إيمانتا وير عروس خادين أسكر كترسان دولد فدرالك أو غاري الشعب وضد مسافرين إلى السعودين ونقلي انتو لحي سديقان دا قلوين إيا شلانبود إيا شابي الله سعيد سدح أسكري أو كترسان عيدان كدولد أيا هلكا كود انتي غوري إيا بوش إيا موت أي وتين عيدا مدى السنة وحاق عانتو كود لغاي عيدان كمجاهدين تال الشباب. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. مركان هو حلقة كنتن إيا سدحاد حبين تروح قرآن كأوكو نخان فضيلته شيخ نور معلن عبد الرحمن أيان نوسو جيدنية إلي قيس هابون. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: فتذكر إحداهما الأخرى. آية سعي كدرتا سورة البقرة اللوحور سبحانه وتعالى دي لبن أذن هلنا مرخاتيغا ومرك وحلك لبايعها يئيو آية الدين وآية قيب كتهي يقدرتا معنى الفضان نين إيا لبن ناغوت أي مرخاتينو غرايان وماهن نين كستي لبن ناغوتو كستي مسلم داتيين كوا أترالكتين كميدا أو شهادة وإني شهادة قلان عدالة أو إسلام مدي إيوه إني كتو سيهين دينت وحانا سببتا ننكا وعلى قرتيها وينكا ماشي هل نجيوغ جيري لابا أيو ألا كيني لابا ذا محلو كينا أن تضيل إحداهما لابا ذا هون مدو ذا إني هالمام يسوي روما يسوه وفتذكر إحداهما مدود الأخرى مدودي لبدي مدود الأخرى تيك لأي حصوص نيس تيك لأي حصوص نيس وحا مركا الله سبحانه وتعالى أوليه مركا تيك أسيوه كهالله ننك حدي asugu haysto ruuxa dacwada qaba, ruuxa oo raba inuu markhaati geliyo shay la kala gadaayo, la isdhaafsahay, hal nin uu helay. Halkani laba naagood, nin kale waa la waayay, laba naagoodaa la helaa oo fiicanoo diinta Islaamka ku dhaqmaya. Labadaas naagood sababta la isugu diro alla sheegaa marka, oo laba looga dhiga ayaga, antadil ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa, taasaa ku filan. Ayadda marka aan rabno inaan dhuuxnoon ku dhaqanno waa ayaddan aayatu deyn kamid ah. Darsigaasna duruusteena tixanaha ayuu kamid yahay oo qoraal qoraadkeeda u ahay ruux qur-aanka ee ku dhaqan, ruux qur-aanka ee ku dhaqan. Waxaa jirta marka dadku gaaladii aa tashwiish ku furtay ibliisi ururkiisi, haweenta maxaa loo faquuqa, hal naag maa laga dhigo, ninkay lamid tahay, waxay uga duwan dacaasay keenan. Horta cudurkaasu goormuu yimid? Wuxuu yimiday muslimiintu markii iimaankooda jilcay, alla subxaanahu watacaala garashaday garteen oo ay ka oo mirayhaysay ka dhalinaysay inay alla ku kalsoonaadaan mar haddii aqoontii alla ay ka jilcda in badanoo ka mid ah, waxaa ka jilacda kalsoonidii. Idan marka shaydaanku jaanisa wahelaa, marka wasaawistaas kugu soo daayo adoo jilicsan waa ku jiiraysa, laakiin adoo difaac leh oo kitaabka iyo sunnada in yar dhuuxda ku dhaqantay, wasaawis kastoo lagu soo dayo difaacaaga ma soo jibi karto. Sidaasaa marka la horta inaan dareeno masaladan, ilaan maalin walba in muslimkiyo aan diinta Islaamka barahayn, oon ku socahayn, oon dhuuxayn, oon ku dhaqmayn, shaydaankiya soo warraa isagu leeya sheekh waxaa la yihi naagaha maxaa laban looga dhigay, isagoo waxaad arkaysaa marka la soo jebiyey ee la eryanayo maalin walba ma ka dhicihee marka, xabad xabad miyaad mid walba uga reebe kama reebi kartid? Maxaa yeelay asigu nimankan hadda uu ka cabahay uba rabaaba oo adduunyada agtaal xubu dunya wakarahiyatu mowt, jihaadkan si uu nacibyan uu nacib yahay, adduunyadaneh si u jecelyan uu jecel yahay. Suyiina liladiina kafaruu lxayaatu dunya wayaskharuuna min aladiina aamanuu, haddana waxau dareemaa in waxyaraa ku dambeeye wixii u haray in laga baabiya u dareemada kuusoo cabaha, war hadda ka yar waaye dee waa lagu qasbay in lala socdo, haddana ina daga dhicisaa loo baahiya ugu leeyahay. Maxaad kaa daba wada adiga nin, waxaad tahay muslimaa tahay, muslimku wax ku filan u haystaa, miyuu u baahan yahay inuu meelo kale ku cararo? Halka waxaan ka wadaa darsiga saan u dhuuxayna macnaheedu waxa waaye in xuquuqul insaanka haweenka faquuqooda oo la yidhaah qofku wuxuu uga dawo karaa inuu guud ahaan ku jeesto oo u diyaariyo halgankiisa ku saabsan sow kitaabka ee sunnada, u fahmi lahay, uu soco lahay, u dhuuxi lahay kitaabka ee sunnada, ugu dhaqmi lahay, waana inuu ka soo go-o uu biri ka naqdaa yuneeska iyo waxeeda, waa inuu ka soo gaa. Idan marka waxaa lagu xali karaa sida alla abuuray haweenka ujeedowna u abuuray, raggana alla abuuray ujeedowna u abuuray, waxna waa ka dhexeeyaan, wax mid walbana wax u gooni yaa jira. Si zamankoo kale hadda maarkino walleyli idaa yaqshaa wannahaari idaa tajallaa wamaa khalaqa dhakara waluntha awr mogta, sida zamanka zaman waa ka dhexeeya, kadibna habeen iyo maalimay ku kala duwan yihiin. Haddii maalinta xa maalin looga dhiga, habeen kaxa habeen looga dhiga, haddaad tira hadi waxa waaye isweydi adugu su-aal maa ku jirta maysa wasaawisu shaydaan waay, wax laga hadlaba maysa. Sidoo kaleeto ragga xa rag looga dhigay ee haweenka xawana xaa kugu jira adu mawaxbaad abuurta adugu martabartaasaad leedahay, waa lagu abuuray addoon edab daran, haddaad naqaysa ibliis ku fayl xaggaasay ku faylaan wax edab darane, haddii kaloo edab leedahane alla ka dambay sidaanu kugu taliyay asaa ku yaqaano ku abuuray, allaa yaclamu man khalaqa huwa latiifu lkhabiir. Waxay lamid tahay dhegta xay wax u arki weysa haddaad tira yaa u abuuray inay wax aragto, inay wax maqasho alla u abuuray, isha xay wax u maqli weysa inay maqasho alla uma abuuray, waxa u abuuray inay wax aragto. Haweenta xay haddaba maaragtay yaa u naqan weysa raggo kale haddaad tira ilaahay wuxuu abuuray iyadoo bashar ah oo insaan mukarama ah inay haddana shaqo gaara qabato ay ka mid tahay in ilmihii dhasho ma garat, waxaa ka mid a ragga waxa u dhali waaya haddaad tira ka waran, waa kulli wasaawisu shaydaan waay. Khuduwaatu shaydaan marka in laga helo fatudakira ihdaahum alukhra, halkaas ayaan intaas ayaan ka leenahay. Allahu subxaanahu wa tacaala. يفتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. مقال أو قرأ أحمد حسن أفرح أو كسوان دلك كونفورت السودان أي عيوان لوغا ديغي محان وليلا الشباب حدنا أن أغفرها قولها إيقاران سيدا قوشي على البرف. مقال كان أغري أحمدي حسن وحا سيدي سنوك أخرين إياه وريهنا محمد علي آدم هابين نما السنين كودي بشي شوال حلقي سلاد عش كدب وحان براه بلشدة إنترنت كو أركي هذا الكو آدن هم باليادة عيدة وجيدي أفاينك حركة الشباب شيق علي محمود راقي تهنيدين كدب وحوهن جبادو ديري عيدة مدى أجنبي آهي كسوغن صوماليا وحو أذيك سدي إريادان قال هذا وحان أشيغينا إن نسي ودي دون ويرادة إي اقتحاماتك إنتا الدولانك إي حد قدبك أدنغو هيسان إنتا شريعة إسلامك كنقونا إيسو تنكونك لغو مامولو منجري دون تميل أدنوغ بحستان الشباب وحان لوغ برتي إناي كدبيان هنجباد دودا مركي آن هذا الكن دقيستينا وحان قياستي إناي ميل أنجبسان دونان ميلي أهاتا سبحي تلادة دا أيا وحان كسو توسي ورباهن تو أشيغيس إن لواراري حرائي أسكر تبورون دي كلها يين ديغان كي أيكون ولا يين انتبادن قرابة دي دواح البرف مركي با وحان وعي أذيريال إيا أبتيال سيانو أغادو حالة دا إلين ميل دقال كدعي وحوال بالاغا في شاهي دور لمبر او ان وعي وحي هايين مشغول لكن وحان او قدن بنتي هلي ابتي علي او هادل كبوبسين ايا نفتور بدن ايا صعد ايان كدريم ايا وحان او غهرين ويدي اي ابتي نبد مجرتا وحو ايو يري وان نبد ايا برواقو كدب وحان ويدي اي سيدي وحو دعين وحو ايو يري نمانكي ودا دها هاي ايا ساكي سوها جومي قالدي مهان دقنيد اصا وحي كدقان هل رومي ايا هل دان راعي ميدت كودونا وعركواي وحو انتاسي ايوغو داري ان الشباب ايقاتين هوبكي ايا رساستي عيدان كبروندي دادك شعبك اهنا اي افاسحين ان اي رارتان كاي دادكي كلا اي سوغو جري شدال راشين ايا اغب كلا دوان إساقنا وحو كسو هلي لبالور أو بريس أه سدح كرتون أو باستا أه جوان تفاح أه أفر قسع عانا بورا أه إيا أغب يادسمو أو كسو فقصدي كنيسد ميشا أغوتي لي أجنبيقا مرارك قار مملي سنكرين إن كباها للدو المري عيدان كبروندي وحي حردو دي لينا لبوبي بل سوحان حكتي آن هستي إيسي حوجيي سورر لغو باهيي براها إنترنتكا أو إي كموقدين ميدتك عيدا مدشيشيي إيا حردو دي أو أدمودو إني دوفان مرتي إلهي أمركيس أنيغو الشباب دليل سنا أيا وحان كفرحي قوشو دا قيباه دنب إي مقال كيغا أيانا أغشيكين دونا وحا آن كن عي أما آن أغسو هرجيدو هدان هدل كيدا سي وتشيكدا مر وحان كفرحي عيل برف أو كحرو دي عيدان كي بروندي أو رنتي لبات بدن كوهي إي إهل كي قرابة دي دا كان ممنوع إني دوليد يدا مقالة دا داجستان حولها هبين كينا إسكو سعدان مركلا وحان كفرحي مقع عيل برف أو عان سي نقضي عيد وليبا أيانا بارتي مهيمة ديدا إيا ماشا أي دعضو وحان سوح سوستي إرايا أو آبهي كو أماني جري هو يديدا مكو أو أي كمي دهايين جيد عالين قرحونو عيل برف كو يالو عرتانو إرماناد عينا دي سالي دهاي أنيغو مرنبا مجعلي دولميغا عيدان كبروندي وحي شابي لها دحكا جيستين ماهان وحلaga آموسيكارو وحي لابقن تدوية طبانكي ميل ودو مهداي كوكوفسادين إسلان وايي لاحو سدحية طباتن جير أهيد أفر مالمود كدبنا كوفسيغا أيي أوليمتاي سيدو كلو وحي مدردور جاراه ديگان كميرتاق وكو داديين كونا قيبيين ميميريي أي كجران أفلان حنحن أو فيعل كي قوملوتكا سييوغو باديييان المهنة انتاس كوما اكي سنة وحي أبريرين إني كفسادان حولها غاراهان إذاها إيا اللوضة أو لأي شيغي إني وليب فيديو كدوبان دمير حماني منكو waa arin ay wada ogsoon yihiin reer shabeellaha dhexe. Internetkana laga heli karaa haddii lagu qoro askarta Burundi oo shabeellaha dhexe ida ku kufsaday. Maciidanka dhibkaas ka geystay gobolka ayaanan ahayn kuwa lagu farxo halaagooda. Siyaasiyiinta iyo odayaasha Muqdisho jooga ee ka soo jeeda gobolka kama hadlaan faralka lidiga ku ah xuquuqda aadanaha ee ay geysanayaan ciidanka Burundi. 22 Luulyo 2022 waxaa deegaanka war sheekh tagay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Waxaa loo gudbiyey cabasho qoraal ah oo ku saabsaneed dhibaatooyinka ay ciidamada Burundi ku hayaan cadalle, iyagoon waxba ka dhihin ayay sawirro ku galeen degmada, kadibna xamar ayay ku laabteen. Haddaba ceelbaraf dad kale alle u bixiyey. Ceebna ma ahan inay deegaanka xoreeyaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo isaga kala yimid gobollada dalka oo dhan, ka soo bilow Raas Caseer ilaa Low Yacdo, laakiin waxaa ceeb ahaan lahayd in ciidamada Burundi ay dalka ka baxaan iyagoon hal xiro oo shabeellaha dhexe ah laga qabsan. Ka hor weerarkii ceelbaraf, waxaan fiiriyey Gado. Waxaa ii soo baxday in 200 oo Kenyan ah lagu baabi'iyey xero ay ku lahaayeen ceelcadde. Jubbada hoose ayaan eegay, waxaan ogaaday in xero ku taallay Kulbiyo wacagta lagu mariyey guutooyin ciidamo Kenyati ah. Waxaan fiiriyey shabeellaha hoose, waxaan arkay in lagu habsaday xero ay ciidanka Burundi ku lahaayeen deegaanka Leego iyo mid askarta Uganda ku lahaayeen Jannaale. Labadaas xero oo lagu baabi'iyey 100 askari oo ajnabi ah. Shabeellaha hoose waxaa dhowr jeer lagu laayay ciidamo Burundi ah meel u dhow Leego, Hiiraan, gaar ahaan halgan waxaa lagu ciqaabay ciidanka Ethiopia. Ceelbuur oo galgaduud ah ayaa looga guuray lagulana diriray. Baay iyo Bakool iyagu xisaab ma laha. Waxaan xusuustaa in muddo 2 goor ah cutubyo ciidamo Itoobiyaan ah lagu soo afjaray waddada isku xirta Leega iyo Baydhabo. Wax laga xishooda ma ahan qofka aad dhaliilsan tahay inaad u mahadcelisid. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa xarakada Al-Shabaab. Waxaan ku amaanayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada ajnabiga ah ee dhibaatada ku haya ummadda Soomaaliyeed. Markii ay ajnabigu dalka yimaadeen, waxaa kordhay dhibaatooyin aan horey u jiri jirin. Waxay xireen wadooyinkii, waxaa batay fasaadka, tuugadii ayaa xoogaysatay, faqriga iyo gaajada ayaa korortay. Marba marka ka dambaysana xaaladda ayay ka sii darayaan. Al-Shabaab iyo madaxdooda waxaan leeyahay aad ayaad ugu mahadsan tihiin dadaalka iyo juhdiga aad geliseen la dagaalanka gumaystaha. Weerarkii ceelbaraf wuxuu shabeellaha dhexe ka bareejeeyey gobollada kale, laakiin waxaan aaminsanahay intaasi kuma filna ciidanka Burundi ee heesta deegaanada iyo degmooyinka gobolka. Gobolkan oo ay degan yihiin qabiilo dhowr ah wuxuu ka mid yahay boqocooyinka lagula soo dagaalamay gumaystayaashii dalka ku soo duulay, wuxuuna leeyahay halyeeyo caan ah oo magac iyo maamuus ku dhexleh ummadda Soomaaliyeed. Waxaa ka mid ah Sheekh Xasan Barsane. Wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed, waa halgamaagii weynaa ee ka hortagay ciidanka gumaysiga Talyaaniga. Waxaa lagu xusuustaa mowqifkiisii saliimka ahaa iyo sidii uu uga jawaabay dalabkii uga yimid madaxii gumaystaha kadib markii uu wada shaqeyn iyo daacadnimo ka dalbaday. Wuxuu ku yiri, aniga way isoo gaartay warqadaadii, waana fahmay waxay ka koobneed oo dhan, laakiin waa qasab inaan ku ogeysiiyo inaan annagu adeeci doonin awaamiirtaada iyo inaanan ku biiri doonin ururkaada. Dowladdiina sharci u gooni ah ayay leedahay, annagana mid gaar ah ayaanu leenahay. Ma aqbalayna sharci aanan ka ahayn sharcigeenna, waana sharciga Allaah iyo Nabigiisa Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Sidoo kale halyeeyadii gobolka waxaa ka mid ahaa Xasan Geedi Abtow oo caan ku ahaa abaabulka bulshada. Waxaa aad looga yaqiinay koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobollada ku dhow banaadirtii hore, shabeellaha dhexe, shabeellaha hoose iyo galgaduud. Qabaailka gobolka ayaana iyaguna ahaa kuwa geesinimo iyo gobannimo ku tilmaamnaa. Waxaan tusaale u soo qaadan karaa qabiilka Moobleen Cismaan oo alle kadib iyagu ahaa kuwii Itoobiya ka badbaadiyey inay qabsadaan xeebta Banaadir markii ay kula dagaalameen degmada Balcad oo lagu magacaabi jiray Taytayley iyo hareeraheeda, kuna guuleysteen inay ka reebtaan ciidan maxaabiis ah oo ay addoomo ka dhigteen beerahana ku falan jireen. Taariikhdaas ayaa ka mid ah kuwa aan ku faanno, laakiin hadda iima muuqdaan wax aan ku faanno oo guulahaas la mid ah. Macquul ima ahan inaan ku hoos noolaado addoommadii aan beeraha ku falan jiray iyo kuwa ka sii liita. waxaan maqli jiray markaan iskuulka dhigan jiray macallinkeena taariikhda oo mar waliba ku hal qabsaday. Taariikhdu iyada ayaa isu soo celisa. Waxaan rajaynayaa inay ayaamihii quruxda badnaa soo laabtaan oo dadkaygu guul iyo libin ku gaaraan. Waxaan kaloon hambalyo u dirayaa degmooyinka iyo deegaanada xurta ah ee shabeellaha dhexe sida Tawfiiq, Aadan Yabaal, Ruunirgood, Alkowthar, Ceelbacad iyo Ceelbaraf. Magaalooyinka gumaystuhu haystana waxaan u rajaynayaa inay xoroobaan inshaa Allah. Maxaan u dhaliili jiray Al-Shabaab. Anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo cilmiga ganacsiga ku soo bartay dalka Hindiya. Halkaas ayaan waxaan ku arki jiray maroodiyaal waaweyn oo rabaayad ah oo la ii sheegay in aad loo tababaray markii ay yaryaraayeen. Waxaan arkay maroodi weyn oo ay xasilooni darri ka muuqato oo markaad aragta aad ka baqayso. Ninkii lahaa ayaan weydiiyey waxa ku dhacay. Wuxuu ii sheegay inuu haraadsan yahay. Waxaan ku idhi, muu biyahaas cabo? Waa biyo 10 talaabo u jira. Markaas buu ii sheegay inuusan dhaqaaqi karin, sababtuna ay tahay inay lugta uga xiran tahay silsilad, laakiin ogow silsiladu geed ama meelna kuma xirna. Haddii uu dhaqaaqana wuu socon karayaa, wax caqabadahna kuma noqonayso oo aanan ka ahayn inay ka dabalaadlaado oo ka dabashanqarayso. Hase ahaatee wuxuu markiisii hore u bartay in geed lagu xiro, sidii ayuuna iskala qabsaday. Inta aanan qorin maqaalkan ayaan fakaray, waxaan isiri ka fiirso waxaad qorayso. Ma jiri karaan wax un taageero u noqon kara Al-Shabaab. Intaa kadib haddana waxaan isweydiiyey, Axmedeyow, Al-Shabaab waad dhaliishaaye, horta maxaad ku dhaliishaa? Habeen ayay ahayd. Waxaan iska damiyey nalkii qolka iigu shidnaa. Waxaan isku kala bixiyey sariirta. Maskaxda markaan ka shaqaysiyeyna waxaa ii soo baxday in Al-Shabaab aan iska dhaliilo bilaa sabab oo aysan jirin qodobo cadcad oo aan keligood ku fogeyn karo. Dhaliisha Al-Shabaab ayaa ii gashay sida maroodigii aan Hindiya ku soo arkay oo kale. Muddo 10 sano ah ayaa waxaa iga dulqaylinaya idaacado, siyaasiyiin iyo wadaado taageersan ajnabiga oo ku celcelinaya cadowga xag jirka, nabadiidka iyo wixii la mid ah. Soomaalidu gaar ahaan reer banaadirgu waxay ku mahmahaan, haddaad kaligaa waalan tahay wareer waaye, haddiise lagula waalan yahay wanaag waaye. Wariyaashii dhexdhexaadnimada sheeganayay ayaa xitaa waayahan isticmaalaya erayga xag jirka oo ah eray bixinaya inoo Soomeeliyeen reer galbeedka. Al-Shabaab waxaan u sheegayaa, beenta iyo dicaayadda waxaa ka xoog badan ficilladiinna. Haddaad dadaalka sidaan ku sii wadaan, maalinba koox dadka ka mida oo sidayda oo kale ah ayaa wax fahmaya. Waxaan hubaa inaad taariikh fiican uga tegaysaan ummadda. Ogaada ambiyadii uu Alla soo diray ayaa lahaa cadow gardarro ku maagaya iyo dad uu marin habaabiyey. Fircoon ayaad ogtihiin sidii uu harawsan jiray qoomkiisa, isla markaana uu Nabi Muuse uga horkeeni jiray. Waxaa macruuf ah in halgamayaashii dalka soo maray ay lahaayeen dad mucaarad ku ah oo gumaystaha kala safta. Sayid Maxamed ayaana la dhihi jiray wuu waalan yahay. Maantana qof kastaa ku faana, xataa raggii dabadhalifyadu dhaleen, halgamayaashii hore waxaad uga duwantihiin inaad taageero badan oo dhanka shacabka ah haysataan, maadaama ay jirta isgaarsiin casri ah oo sababtay inaysan sii jiri karin beenta. Ugu dambeen waxaan idin rajaynayaa guul. Haddii aan shalay ahaa nin walaalkiina ahoo idin dhaliila, haddana aan garanaynin wuxuu idinku dhaliilayay, waxaan maanta ahay nin walaalkiina ahoo idin jecel, isla markaana og wuxuu idin jecel yahay. Wahgaaku waxa uu ahaa maqaal uu qoray Axmedey Xasan Afrax oo ku sugan Koonfurta Suudaan. بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Xaaladda xamar ayaa kacsan dowlad federaalkana waxaa lagu amray in doorasho ay qabato 15-ka bishan May. Siyaasiyiinta dowladda federaalka ayaa leh kulamo gooni-gooni ah, iyadoo madaxweynaha dowlad federaalkan uu wajahayo kulamo siyaasadeed oo adag oo lagu soo horjeedo in uu ku guuleysto xilka madaxtinimada. Musharax kasta ee doonaya in uu u tartamo xilka madaxtinimada waxaa laga qaaday $40,000, taasina waxa ay keenaysaa in musharaxiin badan ay haraan sida xogaha lagu helayo. Maanta musharaxiin badan ayaa qaatay shahaadada musharaxtinimada iyagoo bixiyey lacagaha laga doonayay, waxaana muuqanaya in musuqmaasuq u hareeyey doorashadan iyadoo xildhibaanadana la iibsanayo, sida wararka ay nagu soo gaarayaan. Dhowaan ayay ahayd markii afhayeenka xarakatu Shabaab Mujaahidiin uu jeediyey kelimad uu ku soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay xambaarsan tahay doorashadan. Doorasho ku sheega ay saliibiyiintu u dejiyeen murtadiinta ayaa xambaarsan dhaqan xumo, maxaabsi qabyaaladeed, isku dir, laaluush iyo fasahaad ay doonayaan inay ummadda diinteeda uga fogeeyaan. Sidaan horay u sheegnay in badan waa cumulo daciifnimadooda lagu soo xushay oo meesha la keensaday mana aha niman isku qabtay maslahad Soomaaliyeed ee waxa isku diray oo ay kala matalayaan gaal kala maslaha hadafkooduna wuxuu yahay oo kaliya sandareerada uu gaalku ku siinayo hawshoodaas kuwan oo kalena waligood waa jireen waana kuwii uu Sayid Maxamed Cabdullaahi Xasan ku yiri mushaara beenihi ma wax lagu magaaga luxudkii madooba ma lays moogadeeya muufadii cadaabeed mu adkaysanaysan nin gaal u madiidi may micinaara inuu geli kutubta u maragahe ma wax lagu murmaaba mushrik inaad jeclaataan amaad mudan ku sheegtaan haddaydaan mujrimin ahayn masalo maad u haysaan waxay diintooda ku iibsadeen adduunyo liyata oo rakhiis ah qaal allahu tacaala ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين إمام السعد وفصل يا آياتاً يا وحا أويره ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة حيث ارتدوا على أدبارهم ضمعاً في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه وسهداً في خير الآخرة فلما اختاروا الكفر على الإيمان منعهم الله الهداية فلم يهدهم لأن الكفر وصفهم فضبع على قلوبهم فلا يدخلها خير وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم فشمرتهم الغفلة وأحاد بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء وذلك أنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها وكحوه aan u madax bannaanayn arrimahooda oo si joogta uga amar qaata gumaystayaasha kala duwan liidnaantooda waxay gaartay in awaamirta qaar loo soo mariyo warbaahinta si loogu sii dulleeyo ummadda Soomaalida ee muslimiinta waa inay ogaadaan inaysan murtadiinta iyo gaaladaasu khayr u soo wadin waxa ay wadaan waa nidaam kufri ah oo mar walba burburaya oo haddana isagoo kii hore ka sii liita la idinku dul dhisayo maamul ay gaara samaysana dul iyo hoog mooyaane wax kale lagama faa'iidayo allahna subxaana wa tacaala wuxuu si xeel dheer inoogu sheegay inaysan gaaladu marnaba ka raali noqonayn muslimiinta ilaa ay diintooda raacaan iyo inay jecel yihiin inaad siday u gaaloobeen oo kale aad u gaalowdaan qaala allahu tacaala ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا حالك أمد مسلم كان صوماليا ذو حوكو جرا كو كتابك الله سبحانه وتعالى يا إلا إسكد القاضو نظام يدى الداغوتك يا سليبيين تسودو شيء الدين تين فساد نيسا ليجين نداد نيسا نقول كأن قاضا نيسا خيرات كأن نبوبا قال الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير قالوا سيدا يحلقي أوياشين دالك وغسو دول جرين قارغة فكفك وغنسو كريسان جرين على الشغي استيال أي مرتدين كو جرين أي إيمانتنا أنك إنو غسو دولين قالك واكي عدا يكي مدوبا مرتدك واكي أرغة أقال جري أودوك تسي جري وياد حموه وكي أفضلون جري إقان ديك سيدان جري وإن أنقاذنا دورك أوياشين وبعد الله أها سببك أن ما تكسوه قارني إنك أو مسلمة حدان أن سيدو دي الله دقال لمن وأدون يدا أولا جعلاد وعهاليس كجرة جيلك سوكري كوحيك يجريتان كينا أمدادوران حدان دمتك جيردو مربي نرشتان تايه daqashiya marbay ka yihiin dhargu xaraane dadan malaha aadmigu wuxuu kugu dhaliilay nin darbaaxa qoodaa dugsaday dhaqanyadeed maali dhashaaday suqta haajada dhowrata abida hadani ilaa بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. ولايد إسلامي قاه الشبع الله سيئا ديغان كاكوني بروك استي محجر نظام سن أو حولها لغو قلو مناسبة لغو فوري محجر كان وحاك السوقيب قلي علماء الدين نبضون إيا نقاطير كسو دوادة كلمة وجيدي الشيخ فارح. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إلهي وأمهات سبحانه وتعالى نقدر أمة مسلمة الله سوينا نعمي نعمة إسلام كا يا إيمانك يا برواقة يا أمنك الله سلم هنغينا وحانا إسحسوسنا إنا إله سبحانه وتعالى نأبوري إسان نقول نعمي نقول برواقة تقوى ديسا يا عبسي ديسا إنا نكبغنا وحان الله إيمانا إنا سمينا إنا وكبغنا يا وحان إسكندينا إنا وحوى الباء الله إنا وكبغنا عمل كانوا سمينا إنا إنا نواناجينا لأن الله وحجعله يأدون كيسا عمل دوقة بنا إنا وناجيه إنه السجوء إتقانيه سيدوك على إحسانك عبادته وإن إلهي اللوعة بدو سيدو أدو أركيوك عليه وقفك إلهي عبادي سكح الدبعية مقعن بيتحيدية وحاوة يؤمد التعامل كذلك وكسي حق جراوي مرك إلهي حلبو عدك استساري حلك مرك إلهي إيدو قده تقارهان هؤلاء إذنك واتهيسان اللحوم تا هلبك وحالو يقانه حلال نمديسة إيوه tayadii say wax tarkiisa intaba in la ilaaliyo waxa ugu weyn ee umadu ay ku kharibmaan waxa kamida gowraca cida wax gowracaysa waa in cid ahlu tawxiida tahay oo aan shirki u soo dhawaanin waa inuu ku gowraca dariiq sharciye bismillaah neefka aan saalix u ahayn in la cuno ama jiran ama de naftu ka dhacday oo iska muxuu ahaaba baahi dishay oo macluu u baabayna hada caafimaadan buu xunyahay waalidiin sheegay الأصل مرك في اللحوم الحرمة ويان هلي بدل أركتو أصلك وإنه حرامية إلا شيء لحقيقي حلال نمدي سمويان والله بنيي حول الله بنيي باجر أيوه الله حرمه يدوفار أيوه والله حرمه يدمار أيوه ما جورع ما إسكده كل حلال يبها إمتى نوعها ما هي مثل الأنعام كي نوعها يا الله نقول نعمين وحبين إن طريق الشرع له جورع وقف جورع يا قف توحيد كيسو سحيها او هذا وإلا أمدي وحا كنعيا إن بختي لسيه أمام شيء حاران يعنان او صلاة دودي إيا عبادات كودي إيا الدعاء الأقبالي وايو إن الله برينه او أنو إنتا سو جير أن الله برينه هدنا قبول كي أوديب ودعي محاكين إيا أخداء باجرته أما أنك أن خسيسة ذاته دينه أما شيء كالو ديبدا نوغي يميدا ميلاحك لكي يميداي أو لغسو عياري أن استعمالينه وحان كسو درد بقبين لها xoolaha marka la qalay la gowracayna waxa jirta aadab loo gowraco rubama in la akhriyo laga yaabo lagu qaatay duruusta lagu qaato xoolaha marka la gowracayo waa in mid afar lagu gowraco way waa in aan la isku hor gowracin xoolaha ayuu isarkaya oo neefkan isagoo neefka fiirsanaya hadii la gowraco sharciga ilaahay baa ku dhacday meel baad uga dhacday wuxuu nabiga nuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay fa idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum فأحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته مسلم باسو ساري وحدي صحيح إلهي وحول بإن له وناجي الله إحسان فره يو إلهي أيو الله فرض يلوي شيء والبا مركز واحد دي ليسان ديلك هابك وحلو دي لي قرحية وحانا ويا المسلمين توحل إلى ذا عف الناس قتلة المؤمنون أو المسلمون إد أقو ناكسان أقول نورسون حق واحد دي لتانك ومسلمين markaad waxa gowracaysaan gowraca qurxiya oo midkiinu mididiisa ha soo afaysto neefkana ha u raaxeeyo oo gowracayo yuusan sixu u soo jiidin yuusan neefka la isku hor gowracin mididayo uu hor sihin neefka iyo arkaya aadaabtana waa laydinka rabaa hadda yaana bisinka laga tigin oo hala ilaaliyo qur-aanka tilmaamaya nabiguna waa tilmaamay sallallahu alayhi wasallam wajazaakum allahu khayran wasallallahu calaa nabiyina muxamed. kaasi waxa uu ahaa sheekh faarax oo ka mid ah culimada diinta islaamka. سلطان آدم اسمان أيا سيدو كلا كهضي مناسبة لغو فري السوق بعد السلام أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا اللي سوكا يكيني مكان كان أنه قدنينا واجباتك إلهي سبحانه وتعالى ما عمبرانينا عمبوحي أو إلهي نصاري اللي سوكا يكيني الله سيان أمهد علينا سيقود وحن كلون أمهد علينا حركة الشباب المجاهدين أو قعنا أدوغ كل ديري ليسا وهرور كاه قعدنا إن شاء الله الرحمن ومدي أي مسؤول كأهي دنوه دي سيجارة أوف كري سعيدون وانوم هذا لنا سيجارة ولا يدا قبل كجارهان ولا يدا دقمة أيضنا سوق بنقاب سيدورة دن أيضنا سيدا سوق وانوم هذا لنا إنت هذا كذب وحي دردارنا دورة كسوق عادتين نضافة النقطة عقيدة النقطة توحيد النقطة وحول بدورة داس كسوق عادتين مركا نضافة سيجود إلا إلاليو بأذا لفتر كذا نضافة إلا إلاليو ديجان كسيجود إلاليو qof walba waajib ah saaran qof haddii korkiisa ama wajigiisa ku qoran ma jiraan oo nadaafadaasi asaga mas'uul ka ah ma jiraan marka si caama nadaafadan waa idin kula dardaarmayna waxaan idin leenahay waxaan joognaa magaalo mujtamaac fara badan ku nool yahay xoolihii amba adeegii ay isticmaale lahaayeen aan gacanta ku hayno waxaana laga rabaa xoolaha qalitaankeedii shuruud buu leeyahay markii neefka la qalaayo shuruuddaas inaan la iloobin waxa kale oo laga rabaa neefka markii la soo gadanayo suuq laga soo gadanayo wax wanaagsan in umada muslimiinta loo soo gado wixii kale oo marka aan wanaagsanayn la iska daayo dadweynaha xoolaha keensanaya waxa la rabaa inaad la dardaarantaan oo war meeshan xoolo fiican keensada xoolaha fiican lamaantiin waa ogtihiin lacag bay leeyihiin wax wanaagsan dadka haddii ilaah idmo in loo qalo laga gado wixii nadaafadana aan laga maarmin wixii marka waajibaad oo nasaarana aan laga maarmin waayo xadiiskii hadda nalagu soo qaatay wuxuu ku jiraa 44 Nawawi marka sida xadiiskaasi laftirkiisii waxa nalaga rabaa inaan dabagno marka insha Allah raxmaan si guuda marka inahaasan iskula dardaarmayna si gaarana walaayada waxaan leenahay khair Allah siiyo waa dadaasheen maalin walba badurad qabanaysaan umuddu mujtamaa ayad kor u qaadaysaan hadii ay tahay hamigoodi haday tahay nadaafadoodi haday tahay diintoodi wax kastaba khair Allah idin siiyo dowradka noocaan oo kalena insha Allah raxmaan waa soo dhaweyneyna waana ku faraxsanahay waxaana idin kula dardaarmayna in la sii badiyo ka insha Allah waxa la furi doona kawaan cusub oo wixii soo dhan iseesta kawaankaasina waxaana laga rabaa in dadka koow meeshi waajibka ka saaran idinka tihiin wilaayadu khair Allah siiyo qarash bay ku bixisay juhdi ay ku bixisay idinka dhex jooga nadaafadiisi ka warqabkiisina insha Allah raxmaan midda ciidana waa idin kula dardaarmayna hada wabillahi tawfiq assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh Sultan Mayow oo ah fayanka odayaasha dhaqanka Shabeelaha Hoose ayaa kamid ahaa martidii kasoo qayb gashay munaasabadan bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin وبين استعانوا على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا الله جل سدى المباركة السوق هاي كاني وما أنت فردينه معنا حفلة دان ومعنا محايا هدى ما أنت دوره وكو اختتام يفرتان كوان عصب وهدى محوا هاي الغفر أيو كون يبرو إلهي بان وحبادن أمهد علينا وحان أولا أمهد علينا ولا يدى قبل خاصة قيبت هذه مكتب كحفيمات iyo qaybtan faydhoorka iyo maaliyadda iskaashaday maxay dadaal badan ay wadaan qolyahan hadda faydhoorka gobolka ama qayb khaasatan degmadan dadaalka iyo juhdiga hadda ay bixinayaan maadaama hadda magaaladii iyo maxay ahayd horey waxay iska ahayd nadaafada gaariga in iska wataan laakiin hadda mootooyin ay loo sameeyay dhar gooni oo lagu yaqaano ma xaafad xaafad inay ugu socdaan oo maxaan ku dhahay nidaamkaas ay ilaaliyaan haddana macna dayacadii ka jirtay xagga kawaanka oo xoolihii macna shacabka muslimka loo soo quracayay inay haddana maxuu ahaay nadaafadiisi kawaan weyn oo maanta masha Allah ah oo loo dhaqo loo sameeyay oo intaas oo qarashaad aan hadda la koobi karin ku baxeen marka intii macna intaas macna ka hawl qaadatay oo macna juhdi ku bixisay waqti gelisay waxaan leenahay miisaanka miisaankiina xasanaadka Allah idin ku sii kabo marka waxaan leenahay ragii idinkana juhdigaas la geliyay juhdigii macna maxuu ahaay intaas lagu bixiyayna iyo san noqonin mid khasaaray oo maxay waa aan noqdo mid laga faa'iido raggan waxay lahaayeen qabanqaabada iyo dhismaha iyo howlahaas laakiin idinkana hadda maadaama mas'uuliyadda idinka idinku wareegayo waxaa la idinka rabaa abaabulkii iyo nidaamkii imaam xeed meesha in la ilaaliyo wax badan inaad ku dadaashaan ayaa la idinka rabaa ilaahayna garabkiina ha galo ishana annagana wax badan haddaan odayaasha deegaanka nahay waa idin kugu haynaa marka wax badan waa idinla dadaalin فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahan halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhamaanteen baa waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم